فضيلة الشيخ حفظكم الله، عودا على بدء في سؤالنا السابق، هناك وللأسف الشديد بعض الطلاب أو بعض الأشخاص ينقلون فتاوى عن علماء وهم غير متأكدين بالإجابة عليها، فنود من فضيلة الشيخ محمد الإجابة حول ذلك. الإجابة حول ذلك هي كما قلت أولا، نعم، أن بعض الناس ينقل عن العلماء ما يعلم الإنسان أنهم لن يقولوه، إما لأنه فهم من جواب العالم غير ما أراده العالم، وإما أنه ألقى السؤال على العالم ففهمه العالم على خلاف ما يريد السائل، وإما أن يكون له هوى يريد أن يبرر فعله فيقول أفتاني فلان، وإما أن يكون له هوى بالإساءة إلى العالم الذي نسب إليه القول حتى يشوه سمعته. وإني بهذه المناسبة أنصح إخواننا الذين ينقلون عن العلماء أو يسمعون ما ينقل عن العلماء أن يتأنوا وأن لا يتعجلوا، فإذا سمعوا عن عالم ما يستغربونه فالواجب عليهم أولا أن يتثبتوا في النقل، من الذي نقل هذا؟ كلمة يقولون هذه ليست بشيء، إسناد إلى مجهول، لا بد أن يتثبتوا. فإذا ثبت عندهم أن العالم أفتى بذلك عليهم إذا كانوا من أهل النظر أن ينظروا في المسألة، فلعل العالم أفتى بحق لا يعلمون أنه حق إلا بعد البحث. وهذا يقع كثيرا كثيرا، ما يسمع الإنسان عن عالم أو يقرأ في كتاب عالم مسألة يستغربها أول وهلة، ثم عند التأمل يرى أن الحق فيها. فإذا لم يتبين لهم صحة ما نقل عن العالم حينئذ يتصلون بالعالم ويقولون سمعنا كذا وكذا، لكن يتصلون بالعالم على وجه الاحترام والتوقير وطلب الحق، لا على وجه الاحتقار والتوبيخ والتلوين، بل على وجه الأدب. فيقول مثلا سمعنا يا شيخ أحسن الله إليك أنك قلت كذا وكذا، فهل هذا صحيح؟ فإذا قال نعم حينئذ يأتي النقاش، يقول مثلا أليس القرآن يقول كذا، أليس السنة تقول كذا، أليس الصحابة يقولون كذا، ثم تنظر. وهو أي العالم يجب عليه إذا تبين له أن الحق خلاف ما قال أن يرجع إلى الحق أو يبين وجهة نظره على وجه يقتنع بها من يخاطبه، لأن المقصود إن شاء الله الوصول إلى الحق. طيب طيب، وأرى أن من فضل الله تعالى على العالم إذا زل زلة أن ييسر له من يناقشه فيها حتى يعود إلى الحق. نعم، جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه المبارك.